بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة أخبر الله تعالى فيها عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الأمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن حقه وحق أمته عليه البلاغ، وحق أمته عليه البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. وحقه على أمته أن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا من حقه أن يعظموه وأن يذكروه بما يليق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، وإنما يعني يحبونه محبة تفوق محبتهم لأنفسهم ومحبتهم لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه للمسلمين، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته، لأنه حصل على يديه نعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم. الوالدان أحسن إلى الإنسان، أحسن إليه، وذلك بأنهم كانوا سبب وجوده وتربيته وتنشئته، ولكن النعمة العظيمة هي التي ساقها الله تعالى على يدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحتاج إلى بيان معناها، وإلى يعني بيان كيفيتها، وإلى بيان فضلها، وإلى بيان ما ألف فيها من المؤلفات الخاصة بهذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمعنى صلاة الله على نبيه هي أحسن ما قيل فيها أنها ثناء الله عليه عند الملائكة، والله تعالى يبين قدره وعظيم منزلته عند الملائكة المقربين فيثني عليه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وبيان معناها. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء له عليه الصلاة والسلام، وصلاة المؤمنين هي الدعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ويسلم عليه. وصلاة الله وصلاة المؤمنين عليه بأن يقولوا اللهم صل على محمد إنما هو طلب للمزيد، وإلا فإن الصلاة حاصلة واقعة، صلاة الله على نبيه حاصلة واقعة، ولكن دعاءهم بأن يقولوا اللهم صل على محمد يطلبون منه المزيد من ذلك، يطلبون منه المزيد من ذلك، يعني الصلاة على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما التسليم وأما السلام عليه فهي الدعاء له بالسلامة وأن يكون يحصل له كل كمال ويحصل له كل خير وأن ينتفي عنه كل ما لا يليق به وينتفي عن كل نقص وكل شيء لا يليق به عليه الصلاة والسلام بأن يسلم منه ويحصل له الكمال اللائق بالإنسان ويسلم من أي نقص وأي شيء يعني يضاف إليه وهو لا يليق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها حديث في صحيح مسلم وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني هذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله يجازي يعني هذا الذي يصلي على النبي بأن يصلي الله عليه عشرة، يعني بأن يحصل له الذكر والثناء الجميل ويحصل له الثواب من الله عز وجل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فإن قول المسلمين اللهم صل عليه يعني يطلبون من الله المزيد بأن يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني هذا هو البخيل حقا، وإلا فإن الذي يبخل بالمال بخيل، وهو معروف عند الناس أنه بخيل الذي يبخل بالمال، ولكن أبخل ممن يبخل بالمال من يبخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وكلما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم الإنسان عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم من تكرار ذلك عند التكرر، بل كلما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي عليه سواء كان متحدثا متكلما، فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، والسامعون عندما يسمعون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال عليه الصلاة: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني هذا البخيل حقا، والبخيل الذي يبخل بالمال بخيل، ولكن هذا أبخل من هذا البخيل، لأن ذاك بخل بمال وهذا بخل بكلام يسير سهل عليه ما في مشقة ولا كلفة بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. الذي يبخل بالمال نعم يكون في شح من الناس، من يشح بالمال ويكون حريصا على المال على على على أخذه وعدم إعطائه، يعني كثير من الناس حريص على هات وليس عندهم خذ، يعني ففيهم يحرصون على الأخذ ولا يحرصون على العطاء. فالذي يبخل بالمال أبخل منه من يبخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كلام يسير وكلام سهل على الإنسان لا يحصل له به مشقة، وإنما يحصل به أجرا عظيما وفيه إظهار منزلة النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. كل هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما سألوه، فإن الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى كل خير وحريصون على كل خير، والله أمر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وقد عرفوا السلام عليه بأنهم في تشهدهم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام عليه، جاءت مبينة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد، بأنهم عندما أنه يصلي أنه يسلم عليه في التشهد ويصلى ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه فسألوه لما بين لهم الصلاة عليه السلام عليه في التشهد في الصلاة قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك وفي بعض الروايات إذا صلينا عليك في صلاتنا لأن السلام جاء في التشهد وطلبوا الصلاة فبين لهم عليه الصلاة والسلام وهي بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فسألوه كيف يصلون عليه فأخبرهم ولو كان هناك صيغة أحسن من هذه الصيغة لبينها عليه الصلاة والسلام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عندما سألوه أجابهم بهذا الجواب الذي فيه بيان كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأنها أفضل كيفية يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسان نذر أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة هي خير صلاة وأفضل صلاة فإنه يفي بنذره إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرسول صلى الله عليه وسلم سألوه فأجابهم وجوابه لهم هو أحسن كيفية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أحسن كيفية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان هناك أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان هناك أحسن وأفضل من هذه الصلاة أو هذه الصيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لبينها لهم. فلما سألوه وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير أجابهم بأحسن جواب وبخير جواب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية جاءت في صيغة جاءت الصلاة الإبراهيمية في صيغة متعددة جاءت في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم آل إبراهيم ما كان إبراهيم ولكن هذه الصيغة التي ذكرتها وهي في صحيح البخاري يعني وهي ثابتة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم جمع فيها بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الكيفيات لأن فيها الجمع بين الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذه أفضل الصيغ الإبراهيمية وخير الصيغ للصلاة الإبراهيمية هي أكملها وقد جاءت في صيغ متعددة لكن هذه أكملها لأن فيها كما قلت الجمع بين الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. إذن هذه أحسن كيفية وأفضل كيفية يؤتى بها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإنسان يقرأ أو يسمع فإنه لا يأتي بها عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنها طويلة وإنما يأتي بجمل مختصرة تؤدي مطلوب وهي التي استعملها الصحابة وغيرهم وهي أن يقولوا صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة المختصرة التي كان الصحابة يذكرونها عندما يريدون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نعى كذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا إلى آخره. فيأتون بذكر عند ذكر النبي كلمة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك عند الكتابة، عندما يكتب الإنسان الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم، ما يرمز بصاد، يقول قال رسول الله ثم حط صاد بين قوسين، هذا غلط، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم بالحروف كاملة، أو يكتب عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كتابة وذكرا وصلاة عليه عند سماع عند القراءة وعند سماع ذكره عليه الصلاة والسلام، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. والعلماء يوصون عند كتابة الحديث أن يحرص الإنسان على كتابة الصلاة عليه كاملة بحروفها صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. يقولون وليحذر أن يأتي بها منقوصة معنى، منقوصة صورة أو منقوصة معنى، أي عند كتابتها يحذر أن يأتي بها منقوصة صورة أو منقوصة معنى. منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف، قال قال رسول الله ثم يرمز صاد، أو يكتب صلعا مكونة من صلى الله عليه وسلم، يأتون بحروف صلعا مكلم فيكتب صلعا كلمة واحدة بدل صلى الله عليه وسلم، فهم يحذرون من ذلك. يقول الفيروزبادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال وليحذر أن يأتي بها يعني منقوصة معنى منقوصة صورة بأن يرمز لها بصلعا، قال كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني الكسالى الذين يختصرون صلى الله عليه وسلم ويكتبون صلعا، هذا كسول ما هو نشيط وله صاحب همة ونشاط وقوة، قال كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة، يعني يكتب صاد أو يكتب صلعا هذا كسول، وإنما عليه أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا نقص صورة بأن يرمز لها برموز، أو منقوصة معنى. يقولون أيضا وليحذر أن تنقص معنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يجمع بينهما فيقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول عليه الصلاة والسلام. ثم إن بعض الناس وخاصة يعني الصوفية يعني لا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسبوقا بسيدنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن خير الناس هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون هذه الكلمة، بل إذا ساقوا الحديث إذا ذكر الإسناد فيقول التابعي قال عن الرسول عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في قال قال سيدنا رسول الله. انظروا صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل الكتب ما في إلا قال قال صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن في ذلك سنة أو أن ذلك سائق لبينه الرسول عليه السلام ولسبق إليه الصحابة. المقصود أنه أن بعض الناس يعني يلمزون أن من لا يتلفظ بسيدنا دائما وأبدا يقول هذا مقصر في حق الرسول عليه السلام. الصحابة إذن مقصرين الصحابة، هذه كتب الحديث مملوءة بقال رسول الله، ما فيها قال قال سيدنا، وهم يحافظون على الألفاظ حتى أنهم يفرقون إذا كان الراوي إذا كان الشيخ له تلميذان له شيخان أحدهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن كلمة النبي والرسول الأمر فيها سهل سواء قال النبي أو قال الرسول النتيجة واحدة لكن هذا كله محافظة على الألفاظ فهم يميزون بين لفظ النبي ولفظ الرسول فيقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان هناك سيدنا ما تركوه الذين يحافظون على كلمة النبي وعلى كلمة الرسول وينصون عليها يحافظون على كلمة سيدنا لو كانت موجودة الحاصل أن الذين يعني يلمزون من لا يتلفظ بهذا اللفظ هو كلمة سيدنا أن هذا مقصر هذا إنما يضاف إلى الصحابة لو كان ذلك لو كان صحيحا فالصحابة رضي الله عنهم هم الذي يضاف إليه ولكنهم هذا منهجهم وهذه طريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تفعل في يعني مناسبات متعددة فعند الأذان بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعند دخول المسجد وخروج منه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي ويوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فيحرص الإنسان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها وفي ذلك الأجر العظيم للمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هناك مؤلفات ألفت خاصة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ألفت في مؤلفات خاصة متعددة وأول مؤلف فيها كتاب لإسماعيل القاضي اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على أحاديث كثيرة كلها تتعلق بفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب وكتب أخرى منها كتاب ابن القيم كتاب ابن القيم وهو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ومنها كتاب الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر للفيروزابادي صاحب القاموس المحيط ومنها كتاب السخاوي المتوفى سنة 902 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع السخاوي ذكر في آخر كتابه عدة مصنفات في الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ثم بعد ذلك أشار إلى بيان أن أكملها وأوسعها وأحضلها كتاب القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام لنا قال هذا أحسن الكتب اللي ألفت في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأنه ذكرها ثم قال وبالجملة فأفضلها وأكثرها فوائد خامسها وخامسها بالترتيب كتاب ابن القيم وخامسها بالترتيب كتاب ابن القيم هناك كتاب مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بسليم يعني فيه أمور منكرة وفيه أحاديث موضوعة وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 854 فإنه ذكر كيفيات لا تليق ولا يصلح أن يتابها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه حديث موضوعة لا يليق أن تضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتنزه لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ بها وهذا الكتاب اشتهر عند كثير من الناس يحرصون عليه ولا يحرصون على الصلوات الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب السنة يحرصون على الاتيان بها ويقرؤون ما في هذا الكتاب من الصلوات مع أن فيها مبالغة وفيها شيء لا يليق بأن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الصيغ الغير اللائقة قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام لا يليق، لأن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف يقال اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء؟ اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء، هذا كلام لا يليق. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فمثل هذه الصيغ يعني لا يصلح أن يؤتى بها، وإنما يؤتى بالكلام الذي فيه العصمة، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومنها الدعاء الذي يقول فيه اللهم صل على محمد ما نمت النوائم وسرحت البهائم وشدت العمائم ونفعت التمائم وكلمات أخرى من هذا القبيل، وفيه الإشادة بالتمائم، والتمائم محرمة، لا يجوز الإنسان يعلق تميمة، ومن تعلق تميمة لا أتم الله له، وهذا فيه إشادة بالتمائم وحث عليها، يقول وأنها تنفع، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا لا يجوز مثل هذه العبارات. وأيضا شدة العمائم وسرحة البهائم كلام يعني ما هو لائق. ثم أيضا من ذلك اللهم صل على محمد بحر أنوارك ويعني تاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود، وهكذا ألفاظ وصيغ لا يليق أن يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيها من التكلف ولما فيها من الغلو ولما فيها من الإطراء الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من الحديث الموضوعة فيه الحديث الذي فيه يقول من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يعني يخلق من تلك الصلاة ملك له جناح في المشرق وجناح في المغرب وعنقه ملوي تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، ويقول أنا صلاة فلان بن فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال ذلك الملك الذي خلق على هذه الهيئة، خلق في ذلك الوقت، كلما قال إنسان صلى الله عليه وسلم الله يخلق ملك رأسه تحت العرش وملتوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى وجناح في المشرق وجناح في المغرب، ويعني يصلي على فلان الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هو أسوأ منه أيضا، يقول إن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه فلا تمر بشجر ولا حجر ولا شرق ولا غرب ولا كذا ولا بر ولا بحر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل يصلي عليه لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ثم قال ويخلق الله من تلك الصلاة، تلك الصلاة يخلق منها طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة، يعني 70 في 70 6 مرات، يعني اللي يعدون حسابات أصحاب المليارات يمكن ما يعني ما يلقون لها اسم يعني في الآخر لكثرتها. 70,000 ثم في 70,000 ثم في 70,000 ثم في 70,000 ثم في 70,000 ست مرات. هذا كل هذا كلام يليق أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول إن الحلال بين والحرام بين، ويقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد. الذي يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام الساقط الذي لا يليق أن يتلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينزه لسانه الشريف من أن يتلفظ به. 70,000 70,000 70,000 70,000، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام من أشمج الكلام وأسوأ الكلام، وإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تليق، وينزه فمه لسانه الشريف أن يتلفظ به بمثل هذا الكلام، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذان حديثان من حديث دلائل الخيرات، 70,000 70,000 هذا من دلائل الخيرات. ولهذا الإنسان عليه أن يحرص على ما جاءت به كتب الحديث، ما جاء في صحيح البخاري صحيح مسلم كتب السنة من مما جاء في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الإنسان يصلي عليه في كل مكان، والصلاة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السنة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. إذن الإنسان لا يشغل نفسه بدلائل الخيرات وغيره، وإنما يشغل نفسه بما جاء في كتب السنة التي هي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هي التي يعول عليها الإنسان والتي يحرص عليها الإنسان. وقد أحضرت وقد كنت كتبت أو ألقيت محاضرة تتعلق بفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها ومعناها والمؤلفات التي ألفت فيها، وتعرضت لكتاب دلائل الخيرات وبعض ما فيه من الصيغ، فأنا أحضرت هذه النسخة لنقرأ منها ما يتعلق بكتاب دلائل الخيرات وما فيه من المبالغات وما فيه مما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها، قال: ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 و800 للهجرة، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب، قال شيخنا حفظه الله: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر ابن مايأب الشنقيطي

قلت نعم فهذه هي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية. ولما قال لا أهدي لك هدية يعني يريد منه أن يتنبه وأن يستعد وأن الذي سيلقى عليه كلام مهم عليه أن يتهيأ لاستيعابه وحفظه وأن لا يفوته منه شيء وأن يتقنه ويضبطه. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على إبلاغ السنن وعلى الاتيان بالأشياء المرغبة التي ترغب فيها وتحفز الهمم عليها. فإن قوله ألا أهدي لك هدية سمعته من رسول الله هذا يدل على أنه سيلقي إليه أمر مهم وأمر عظيم. يعني كونه يقول هذا الكلام وقصده من ذلك أن يتهيأ ويستعد ويعرف الشيء الذي سيلقيه عليه. وهذا يبين لنا ما كان لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على إبلاغ السنن وعلى إيصالها إلى التابعين، التابعون يوصلونها إلى من بعدهم وهكذا. والحجاج عندما يأتون لهذه البلاد المقدسة مكة والمدينة ويحضرون مجالس العلم ومجالس الدروس في هذا في مكة والمدينة يعني من أهم ما يحصلونه ويظفرون به في حجهم وعمرتهم، يعني عندما يأتون لهذه البلاد أن يعرفوا شيء من العلم الذي يعود عليهم بخير وعلى غيرهم. فإذا رجعوا إلى بلادهم يهدون لهم مثل هذه الهدايا الثمينة التي هي هدايا العلم التي فيها الخير وفيها التبصر في الدين وفيها السير إلى الله عز وجل على بصيرة وفقا لما جاء عن الله في كتابه العزيز وعن رسوله الكريم بسنته المطهرة. فإذا رجع إلى بلاده وقد استفاد فوائد، يقول أنا حضرت درس وسمعت المدرس يقول كذا ويقول كذا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعني يكون هو نفسه استفاد وأفاد، استفاد وأفاد وحصل الخير ودل غيره على كل خير. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. عند تبليغ الإنسان وأمره معروف ونهي عن منكر ثم يستفيد هذه الحديث الدالة على يعني عظيم الأجر والثواب لمن يبلغ الخير ومن يدل على الخير، أعظم الخلق استفادة يعني في ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وهو الذي جاء بالكتاب والسنة. فكل من أسلم وعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم أجور أعماله ويكتب له مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنهم استفادوا واهتدوا على يديه وحصل لهم معرفة الحق والهدى للعمل به عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فكل ما يعمله المسلمون من الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة فإن الله يكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثله، مثل أجورهم، لأن من دل على خير فله من أجر فاعله، وهو الذي دل الناس على هذا الخير عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أردت أن يصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء من طريقك وبسببك فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك.